عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين. ما لنا إلا الحسين، ما لنا إلا كل واحدة كايها. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، ما لنا إلا الحسين، ضحاؤه حيرة الزمن ملتقى حب والحزن حسرة سر والعلن يا حسين. ضحاؤه حمرة السما حرقة الماء للظما حلة نحر بالدمى يا حسين. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، ما لنا إلا ما لنا ما لنا. عظم الله عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، ما لنا ماسينه سر كربلا سيد شأنه على سينه سر كربلا سيد شأنه على سحره ساكن الملا يا حسين. سينه سورة الهوى سلوة روح بالجوى سجدة تخرق الطوى يا حسين. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، ما لنا إلا الحسين، ما لنا. عظم الله أجورنا، عظم الله أجورنا بمصابنا الحسين، ما لنا الله. ياؤه يتم يثرب ياؤه ياؤ يا أبي يوم عاشور والسبي يا حسين. ياؤه يابس الورود ترتجي ماء من يجود ليت سقاءها يعود يا حسين. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، ما لنا إلا الحسين، ما لنا. عظم الله أجورنا، عظم الله أجورنا بمصابنا نوح والنعي نهر دم وأدمع نور رأس مرفع يا حسين. نونه نار في الخبا نسوة الأعلى في السبا زينب نجمة الإبا يا حسين. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، ما لنا إلا الحسين، ما عظم الله أجورنا، عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين.